الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان وعدنا في المحاضرة السابقة أن تكون هناك أسئلة للنساء من أجل مشاركتهن في مسألة الجوائز حتى لا يقع علينا اللوم. فهذه الأسئلة التي سأمليها الآن ثلاثة أسئلة تكتبها النساء أو يكتبنها النساء، وكذلك الرجال لا بأس، لأن فيه عندنا هدايا قد وعدنا بها، وإن لم تصل فوعدنا بها، فيكون فيه تنافس شريف إن شاء الله، ما يكونش فيه يعني ميل لأحد. السؤال الأول: ما الفرق بين المتواتر والآحاد، يعني بين الحديث المتواتر والآحاد، ما هو الفرق بينهما؟ السؤال الأول قلنا ما هو الفرق أو ما الفرق بين المتواتر والآحاد. السؤال الثاني: من هو مجهول العين؟ السؤال الثالث: ما الفرق بين الحديث المنقطع والحديث المعلق؟ ما الفرق بين الحديث المنقطع والحديث المعلق؟ أرجو أن تكون الأسئلة كتبت. تكتب كل يعني هذه الثلاثة أسئلة أجوبتها قليلة، ليست بكثيرة، لا يطال فيها الكتابة، تكتب الإجابة ويكتب عليها الاسم حتى نرى من الذي يستحق الجائزة وينادى على اسمه بإذن الله تعالى ويستلم جائزته، وهذا من باب التشجيع، ليس يعني من باب المكافأة، وإنما هو فقط من باب التشجيع. طيب، الحمد لله قد من الله عز وجل علينا بهذا اليوم حتى نكمل الكتاب، فأنا كنت في شك إما أننا سنقصر أو يعني لا نستطيع أن نكمل بعض الأبيات، وإما أننا سنكملها بمشقة وفيها خلل، لكن بعد أن يسر الله عز وجل لنا هذه المحاضرة فبإذن الله تعالى سنكمل الكتاب ونكون قد أنجزنا شيئا بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن نفع للجميع. كان من آخر ما تكلمنا عنه صيغ الأداء، قرأنا فقط لم نشرحها. أريد الآن سؤال: تكلمنا على الحديث المسند، ما هو الحديث المسند؟ من هذه الجهة اليمنى، أو مشغولون أنتم بالإجابة؟ من يعطينا جوابا؟ نعم، هو متصل السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا الجواب صحيح أو لا؟ الحديث المسند هو متصل السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من كان عنده جواب غير هذا فليرفع يده، وإلا سنعتمد الإجابة. نعم، طيب، السؤال الأول: لا، النساء، أرجو أن النساء عليهن الانتباه، هذه الأسئلة تخصهن. السؤال الأول: ما الفرق بين المتواتر والآحاد؟ السؤال الأول: ما الفرق بين المتواتر والآحاد؟ السؤال الثاني: من هو مجهول العين؟ من هو مجهول العين؟ السؤال الثالث: ما الفرق بين المنقطع والمعلق؟ أرجو أن تكون فيه أمانة في الإجابة، لا نحتاج أن نفتش الأوراق وننظر الذي هو سبق أن كتبناه، لأن هذه يعني المسألة يعني امتحان يسير. أخبرت أن كثير من الناس متخوف من الأسئلة ومن الامتحان. وصلتكم الأسئلة أو لا؟ ما وصلت؟ أظن في حتى تقصير منكم، لأني أنا أعطيت نسخة لأحد الطلبة وأعطيت نسخة للجنة، فيفترض أن تكون قد وصلتكم الأسئلة التي هو يعني عندكم أسبوع، يعني بعد الدورة عندكم أسبوع تستطيعون يعني أن تراجعوا، لكن هي الأسئلة موجودة. الأخ هدية، أنا أعطيتها للأخ هدية والأخ جمعة، أنا هي عندك النسخة، هذا الذي يريده فقط، النسخة عند الأخ هدية، نسخة من الأسئلة هو موجود الآن تتفق معه، ونسخة موجودة عند اللجنة كذلك. هذه الأسئلة المتاحة لكم وهي التي سيكون منها الامتحان، إذا أتقنت هذه الأسئلة ونظرت فيها وأجبت عنها فيما بينك وبين الكتاب سيعلق منها شيء وستكون منها الأسئلة، يعني لن تخرج منها، بل يعني أبشركم أنها قد أخذت منها، من هذه الأسئلة، يعني لا تحتاج يعني أكثر من هذا، وإن كانت هي يعني أسئلة معتمدة على يعني أنك تختار الإجابة، لكن هي موجودة كذلك من الأسئلة هذه أو مأخوذة من هذه الأسئلة. الآن نرجع إلى الحديث المسند. عرفنا الحديث المسند، من يعطينا تعريف الحديث المسند؟ جاءتنا إجابة بأنه المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، مرفوع صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قريب لكن بقي قيد. نعم، لا، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقلنا فيه ثلاث شروط: أن يرفعه الصحابي، وأن يكون مرفوعا، وأن يكون السند ظاهره الاتصال. إن وجد فيه عنعنة مدلس أو إرسال خفي أو غير ذلك من الانقطاعات الخفية، هل يضر أو لا يضر؟ لا يضر، لأن البحث ليس في الصحة والضعف، لابد أن يكون هذا معلوم عندنا. عندما نأتي نقول هذا حديث صحيح، لابد أن ننظر الشروط التي ذكرناها، الشروط السبعة في الحديث الصحيح، سبعة أو أكثر أو أقل؟ خمسة بس، ليست سبعة. طيب، إذن بقي شيء عندنا. الشرط الأول اتصال السند، وهذا الذي لم نشترطه في المسند. المسند قلنا أن يكون ظاهره الاتصال فقط. الأمر الآخر عدالة الرواة. الثالث ضبطهم، أن يكون الراوي ضابطا. هذا ثلاثة. الرابع ألا يكون شاذا ولا معللا. أحسنتم. إذن عندنا عندما نبحث هذا حديث مسند، يعني لا نبحث فيه على مسألة أنه لا بد أن يكون متصل. إذا بحثنا في مباحث المتن المقطوع، هل يشترط فيه اتصال؟ الموقوف، المرفوع لا يشترط فيه. لكن ما هو الفرق بين المقطوع والموقوف والمرفوع؟ المرفوع ما أضيف إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الموقوف ما أضيف إلى من؟ إلى الصحابي. والمقطوع إلى التابعي أو من بعده. طيب، الآن نعود إلى ما وصلنا إليه. نعم، إيه، ما يعني لا تقول هو مسند صح، هو ما إيه، لا لم نشترط فيه اتصال السند، إنما أنت عرفت، أتيت بشرطين، شرطا يكون متصل والشرط الثاني يكون مضاف من الصحابي، لكن نحن قلنا مرفوع صحابي، يعني صحابي يضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكون الإسناد ظاهره الاتصال فقط. إن تحقق الاتصال فهذا ما يعني غير ممنوع، لكن إذا كان الظاهر فقط، يعني الظاهر أنه هو يعني ظاهره الاتصال، فهذا كذلك مقبول. لماذا عرف هذا التعريف؟ هذا هو اصطلاح أصحاب المسانيد الذين ألفوا على المسانيد، مثل مسند أحمد أو مسند أبي يعلى الدارمي أو غيره من المسانيد، اشترطوا أن يكون بهذه الصورة. فتجد الحديث المسند الذي فيه عنعنة المدلس موجود في مسند أحمد، موجود في مسند أبي يعلى وغيره من المسانيد، فلذلك عرفوه على هذه الطريقة التي ارتضاها المحدثون. بقيت عندنا مسألة مررنا بها نسأل عنها، لو أن المحدث يحدث فقام له شيخه وأنكر هذا الحديث، ما حكم هذه الرواية؟ ما حكم هذه الرواية؟ نعم نعم، متوقف فيها مطلقا أو فيها تفصيل؟ نحن الآن قلنا أنكرها. لا عفوا، الإنكار يختلف من جهة أخرى، لكن لو هو أنكرها تمام، لو أنكرها وكان جازما قال أبدا هذا الحديث ليس لي ولم أروه، فهذا يتوقف فيها. طيب لو قال أنا ما أعلم، ما أعلم، أنكر أنه روى هذا الحديث، عندما قيل له أنت قد رويت وفي مجلس كذا وكذا، فقال ما يقبل، إن كان الراويه متثبت. إذا كان حتى التلميذ شاك متشكك فهذا معناه إشكال، لكن إذا كان الراوي الذي روى عن هذا المحدث متثبت ومتيقن أنه سمع هذا الحديث من هذا الشيخ، والشيخ أنكر وقال أنا ما أدري وما أذكر أني حدثت بهذا الحديث، فنقول له حسبك، هذا الثقة متيقن أنه سمع منك الحديث فيحدثنا به. مضى معنا حديث سهيل أنه ما كان يذكر في حديث الشاهد مع اليمين أنه ما ذكر، لكن عندما أخبر فصار يحدث عن الراوي عنه أنه حدثه عنه عن أبيه كذا. الحديث المسلسل ما هو؟ ما هو الحديث المسلسل من هذه الجهة؟ الحديث المسلسل، ها نعم يا هدية، هو الذي كان صفته من أول الحديث الآخر. أوضح، كان على صفة من أول الحديث الآخر، إذا كان يعني يكون على صفة معينة وتستمر هذه الصفة في الإسناد، منها من هذه الصفة تذكر لنا شيء؟ من يذكر لنا شيء من هذه الأوصاف؟ نعم يا جمعة، مثل الضحك، ما حدثني فلان وبعد أن حدثني تبسم أو ضحك أو حدثني وهو قائم أو حدثنا، يعني يتسلسل الإسناد كله بأخبرنا، أو يقول أول من حدثني بكذا فلان ويسوق الإسناد أنه قال أول من حدثني بكذا فلان ويسوء، وهكذا فيتسلسل بالأولية أو يتسلسل بصفة معينة، أو يحدث وهو قائم، حدثنا يعني راكب على مثلا دابة أو ناقة، أو حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو على يعني ناقته حجة الوداع فقال كذا كذا، وحدثني فلان وهو على ناقته، يتسلسل بصفة معينة. لكن قلنا العلماء يقولون قل أن يعني يوجد حديث تصح فيه هذه أو هذا التسلسل من أوله إلى آخره، إلا بعض المحدثين يريد أن يعني يكمل فيجود إسناد من الأسانيد. طيب تعيد لنا، ما اسمك؟ يحيى. تعيد لنا يا يحيى القراءة في صيغ الأداء وصيغ الأداء والتحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقل إذا رويت تمام. الكلام الآن على الصيغ الآداء، يعني الراوي عندما يؤدي الحديث، وهذه الصيغ يعني تختلف من حيث القوة ومن حيث الدلالة على نوع التحديث. فأول هذه الألفاظ قول المحدث سمعت وحدثني، وبعضهم يقدم حدثني، لماذا؟ لأنه خص بالتحديث، يعني عندما يقول حدثني معنى ذلك أن المحدث قصده، نعم حدثه. ما فائدة تقديم مثل هذه الألفاظ؟ عندما يقول سمعت أو سمعنا أو حدثنا، هذا في جمع. سمعت ربما الحديث ليس له كما كان يفعل بعض المحدثين، يكون مطرودا من حلقة المحدث لسبب ما يطرده، لا يريده أن يسمع حديثه، فيدخل خلسة في المجلس ويسمع ثم يقول حدثنا أو سمعت أو قرئ على فلان وأنا أسمع، يعني لأنه غير مقصود بالتحديد. الفرق بين المقصود وغير المقصود أن المقصود يكون منتبه ومتثبت مما يلقى إليه، أو أكثر انتباها مما أو ممن هو في مجلس، والتحديث للعموم. فلذلك يقولون كقوله سمعت، عفوا قوله حدثني، فهذه من أرفع ألفاظ الأداء، وكذلك تأتي بعدها قول الراوي سمعت، ثم بعد ذلك تأتي أخبرني كذلك هي في مقام المقام يعني التخصيص، لكن هم يستعملون أخبرنا في من في حالة العرض، لأن التحمل على أو يعني تلقي الحديث يكون بحالتين، إما أن المحدث يأخذ كتابه أو يملي من حفظه وهم يكتبون أو يسمعون، وإما أن يكون لهذا المحدث قارئ يقرأ عليه، يعني يعرض عليه الأحاديث وهو يقر ذلك، فهذا يسمى العرض عندهم. فمن العلماء من يقول التحديث والعرض بمعنى واحد، يعني أن يأتي المحدث ويحدث من حفظه أو من كتابه، والمحدثون يسمعون أو الطلبة يسمعون ويكتبون، وإما أن يكون هناك قارئ ويعرض هذا الحديث الذي هو لهذا المحدث، فيقرأ على المحدث يعرض عليه يقرأ وهو يقر ذلك، فهذا يسمى عندهم العرض. وأحيانا يكون الطلبة يأخذون حديث الشيخ أو المحدث ويكتبون هذا الحديث وينقلونه إما من أصل الشيخ أو من أصل آخر معتمد، ثم بعد ذلك يعرض على المحدث ويقره فيكون سماعا كذلك. كثير من العلماء يقدمون التحديث عندما يحدث يقدمونه على العرض، وهناك من يراهما على حال السواء، سواء كان التحديث أو العرض أو الإخبار أو العرض، وأحيانا يعني منهم من يفضل العرض لأن فيه نوع من التثبت. وتستخدم في مسألة العرض يستخدمون أخبرنا أو أخبرني، يعني يستخدمونها في العرض. وأحيانا يقولون قرأت، يقول قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع، يعني عندما يكون هناك العرض على الشيخ. بعض المحدثين يدققون في هذه الألفاظ، وبعضهم فيه توسع، أحيانا يقول حدثنا على ما قرئ أو يقول أخبرنا على ما حدث به، فيه توسع. لكن بعض المحدثين يدقق، والباب في ذلك واسع، المهم أن يكون فيه عرض أو يعني طريقة تلقي صحيحة. سيأتي معنا بعض الصيغ الأخرى في مسألة في حال التلقي، عندنا صيغ أخرى غير مثلا التحديث والعرض، عندنا الإجازة، عندنا المناولة، عندنا المكاتبة، عندنا الوجادة، عندنا الوصية، عندنا الإعلام، هذه كلها طرق للتحمل، يتحمل بها المحدث الحديث. لكن عندما يؤدي لابد أن يبين، لابد أن يبين ويظهر الطريقة التي تحمل بها. إذن عندنا الأولى هي سمعت وحدثني، وعندنا الثانية أخبرني وأخبرنا، وقرأت وقرأنا، وقرئ عليه وأنا أسمع، هذه كلها في مرتبة واحدة. في هنا قول للحاكم ينقله عن مشايخ عصره، هو مكتوب عندكم إن شاء الله إذا وصل. نعم. حدثني، في حقيقة الحال لا فرق، لكن لو أردنا أن ندقق، حدثني أي هو مقصود بالتحديث، يعني الآن عندما تحدث شخص بعينه فهذا مقصود، يستطيع أن يقول حدثني. لكن لو كنت أنت في مثل هذه الحلقة المباركة ويكون الحديث مع هذا الطالب وتسمع أنت، فيعني لا تقول حدثني وإنما تقول سمعت، فأنت يعني سمعت بحيث لأنك أنت من جملة الحاضرين، لكن التحديث لا تقصد به أنت. نعم. لا بأس، سواء قلت حدثنا أو تقول سمعت، يعني الأمر قريب، يعني ليس بال، لكن سمعت أدق. وصلت. أظن أننا نحتاج وقت للتصحيح، نسأل الله أن يوفق الجميع. يقول الحاكم رحمه الله أبو عبد الله ابن البيع صاحب كتاب المستدرك وصاحب كتاب معرفة علوم الحديث، يقول الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد، أن يقول حدثني فلان، وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره أن يقول حدثنا فلان، وما قرأ على المحدث بنفسه يقول أخبرني فلان إذا عرض على المحدث، وما قرأ على المحدث وهو حاضر يقول أخبرنا فلان. وهذا أحد الآراء، والأمر في ذلك واسع، ولكن ضبط اصطلاحات المحدثين ومعرفتها يعني أمر مطلوب. قال ابن الصلاح وهو حسن. المرتبة التي تليها أنبأني ويراد بها الإجازة، سيأتي معنا الكلام على الإجازة بأنواعها. المتأخرون يعني كثرت عندهم يعني مسألة الإجازة فاستخدموا فيها أخبرني، لكن يقيدونها، مطلوب فيها التقييد. يعني احنا قلنا أخبرنا أو أخبرني، هذه في العرض، لكن إذا استخدمها في الإجازة، لمحة بسيطة على الإجازة، هذا كتابي أجيز لكم أن تروه عني، أو أعطيه أقول له هذا كتابي أجيز لك أن ترويه عني. ففي هذه الحالة عندما يحدث عني ماذا يقول؟ يقول أنبأنا، أو يقول أخبرني إجازة. سيأتي معنا الكلام على الإجازة. أو نذكرها هنا، الإجازة عموما يعني من حيث أصلها المقصود بها الإذن، أن يأذن له في الرواية، وهي أنواع كثيرة ذكرها الحافظ وغيره، لمن أراد أن يتوسع فيها فليرجع لها. لكن عندما يجيز المحدث نقول المحدث الفلاني أجاز. الإجازة هنا لابد أن تكون في يعني لمعين، يعني ما يجي شخص يقول أنا أجزت لجميع المسلمين أن يروى عني كتبي، هذه إجازة واسعة وفيها يعني، أو يقول أجزت لمن يولد لفلان، هذه إجازة لمعدوم، أو أجزت أن يروي عني وهو عنده يعني كتب كثيرة وروايات كثيرة فلا يعلم إيش هو الذي أجازه، أو أجزت يعني إجازة في المجهول، أجزت أن يروي عني كتابا، هذا الكتاب غير معلوم، فلذلك لابد أن تكون الإجازة واضحة ومحددة. مثلا أن يقول أجزت فلان ابن فلان، هذا الآن معين، الإجازة تكون في معين، أن يروي عني كتاب صحيح البخاري، الآن إجازة لمعين في معين، هذه من أقوى أنواع الإجازة، موجودة ومعتمدة عند العلماء. أو أجزت فلان لمعين أن يروي عني مروياتي، ما لم يعين إيش هي يعني المرويات، لكن هي محصورة في مرويات هذا الشيخ. أو يقول أجزت لأهل مثلا طرابلس أن يروي عني صحيح مسلم، إجازة في غير معين. فالعلماء يشترطون في الإجازة شروط، يعني لابد أن تكون الإجازة واضحة وفي شيء معين، وأن يكون كذلك المجاز يكون معلوما يعني واضحا حتى نستطيع أن نعتمد على هذه الإجازة. قال والصلاح هي إذن المحدث للطالب أن يروي عنه كتابا من كتب الحديث أو غيرها من غير أن يسمع منه. الآن لماذا أتينا للإجازة؟ لأنه هو لم يسمع منه. أحيانا تكون الإجازة للمولود، بعض المحدثين ولد صغيرا فأخذه أخوه وطاف به على مجالس التحديث وأخذ له إجازة من المحدثين، فعندما كبر وتعلم الحديث صار يروي عن هؤلاء، فكانت عنده أسانيد عالية عن الناس الذين هم معه، فمثل هذه الإجازة تصح. قال هي إذن المحدث للطالب أن يروي عنه كتابا من كتب الحديث أو غيرها من غير أن يسمع منه أو يقرأ عليه، وهذا أصل معناها عند الإطلاق، وأركانها ثلاثة: المجيز وهو المحدث، والمجاز له، ويشترط أن يكون معين على الصحيح. المجاز له من هو؟ الراوي، أحسنتم، الراوي الذي يريد أن يروي أو يريد الإجازة لابد أن يكون معين. لو قال أجزت لمن يولد لفلان ابن فلان، هل هذا معين أو غير معين؟ غير معين، معدوم، قد يولد أو قد لا يولد، فقد يولد له أكثر من، فهذه غير يعني معين. أو أجزت للمسلمين أن يروا عني كتاب كذا، هذه عامة واسعة ما يعني لا يستفاد منها شيء. قال والثاني المجاز له ويشترط أن يكون معين على الصحيح، تجدون أقوال أخرى يجيزون. والثالث المجاز به، تحديد المجاز به إما مسموعات فلان أو رواية فلان عن فلان أو كتاب الفلاني حتى يصح أن يعتمد على هذه الإجازة. نعم يا يحيى. واحمل أحسنت. يذكرنا هذا في آخر لفظة قرأت هنا، قال والمتأخرون جاءوا بعن، يعني يذكر العلماء أن المتأخرين استخدموا عن في الإجازة، عن فلان إجازة، وأحيانا تكون بدون يعني تبيين، هذا يعني بعض المتأخرين استخدم هذا، ولذلك هو أشار لها، وأشار لها كذلك الحافظ في شرح النخبة. قال واحمل على السماع ما قد عنعنا. الآن عندنا تكلمنا فيما مضى على حديث المدلس، وقلنا أن المدلس حديثه مقبول مطلقا، أليس كذلك؟ أنتم معي أو تخالفونني؟ نعم. ما العمل في حديث المدلس؟ يتوقف فيه حتى يصرح بالتحديث. هل كل مدلس أو يشترط في المدلس شروط معينة؟ هل كل مدلس يعنعن؟ فنقول لا بد أن يصرح بالتحديث. نعم يوسف. لا أريد المدلس نفسه، يعني هل كل مدلس، كل من وصف بالتدليس إذا صرح نقول حديثه صحيح أو لا بد أن يكون فيه شروط؟ أن يكون يعني عدلا ضابطا. أما إذا انضم إلى التدليس الضعف، فإذا صرح ولا ما صرح هو ضعيف، مثل يعني كثير من المدلسين، ذكرت لكم كتاب الحافظ ابن حجر طبقات المدلسين، وذكرهم على 5 طبقات، وذكر من ضمن الطبقات التي ذكرها أن يكون الراوي المدلس انضم إلى التدليس الضعف، فهذا لا يعتد بروايته. لكن المدلس الذي يكون موثوقا ثقة وضابطا لكنه يدلس، نشرط عليه أن يصرح بالتحديث. الآن هنا البحث في غير المدلس، أتينا ننظر في الإسناد، وجدنا الإسناد معنعن. إيش معنى معنعن؟ فلان عن فلان عن فلان. العن هذه هل تقتضي السماع أو لا تقتضي السماع؟ نعم أريد الذي يقول تقتضي السماع يرفع يده. تقتضي السماع. نعم الأصل أنها تقتضي السماع. من أين أتينا بهذا الأصل؟ لا احنا الآن لم نصل شرط مسلم بعد، ما زلنا نبحث في عن من الأصل الآن قبل مذهب مسلم ومذهب البخاري. نعم ها؟ ويحمل على السماع ما قد عنعنا. من لم يكن مدلسا وأمكن، هذا توفيه إشكال، إشكال عليكم أنتم قلتوا عن تقتضي السمع. هو قال اشترط فيها شرطين: ألا يكون مدلسا وألا وأن يكون في إمكان اللقاء. لا لا نحن قبل المتأخرين الآن، نريد فقط نجلي المسألة يعني حتى تظهر عندنا. عن الصحيح أنها محتملة للسماع وعدمه. عندما يأتي شخص يعنعن يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا، نحن الآن هنا، تقتضي أو لا تقتضي؟ لا تقتضي. في هذا المجلس أقول عن فلان أنه قال أنكم ستجتمعوا ليلة الجمعة مثلا، تقتضي السماع أو لا تقتضي؟ تحتمل. عنها صيغة هي تحتمل الاثنين، تحتمل السماع وعدم السماع، هذا الصحيح. وسيأتي معنى التفصيل في مذاهب أهل العلم الآن، هذا قبل المتأخرين واصطلاحهم. ولذلك استخدمها المدلسون، استخدم هذه اللفظة لأنها تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. نعم. أحيانا يكون أخذ بواسطة. الآن عندما تأتي أنت وتقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل معنى ذلك أنك سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إما أن تكون قرأته في كتاب أو سمعته ممن يحدث به. فأنا لا ألومك في استخدامك عن، لكن أنا أقول لك عن هذه يستخدمها المعاصر وغير المعاصر. ولو كانت عن تقتضي السماع لما احتجنا أن نقول لا بد من المعاصرة وإمكان اللقي، لم نشترط المعاصرة فقط. لماذا لا نأتي في حدثنا ونقول لا بد من المعاصرة وإمكان اللقي؟ لماذا؟ لأنه إما أن يكون سمع وإما أن يكون كذب. وإن كان سيأتي معنا إن يسر الله وقتا للكلام فيه أن هناك بعض الألفاظ استخدمت في يعني كأنها استخدمت في غير ما أريد لها، لكن الأصل أن عن لا تقتضي السماع، وإنما هي تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. منهج أهل الحديث البخاري وعلي بن المديني أبو حاتم أبو زرعة وغيرهم من أئمة الحديث، أما فهؤلاء يشترطون وجود التصريح بالسماع وثبوت اللقاء حتى يقبلوا العنعنة، أي أن متقدمي أهل الحديث يسيرون على مذهب البخاري الذي أخذه عن شيخه علي بن المدين. قرر هذا الحافظ ابن حجر في شرح علل الترمذي تقريرا واضحا بأمثلة، ومن أراد أن يطلع عليه ويقرأه فسيقتنع بهذا. كذلك المعلمي اليماني رحمه الله له كذلك كلام يعني جميل في هذا، في التنكيل وغيره. بقي عندنا مذهب المتأخرين في العنعنة. الإمام مسلم له مذهب في العنعنة، وهو الذي سار عليه المتأخرون وادعى عليه الإمام مسلم الإجماع في مقدمة صحيح مسلم، قال هذا إجماع، وأنكر على من يقول أنه لا بد من ثبوت التصريح، وتكلم بكلام شديد على هذا القول، وقال هذا القول إهماله أولى من ذكره حتى لا ينتشر، وألزم الذي يقول بهذا القول ألا يقبل العنعنة مطلقا. وطبعا هذا غير لازم، يعني ليس بلازم، لأن العلماء يقولون إذا ثبت السماع بين الراوي وشيخه فلا يحق له أن يدعي أنه سمع ويرويه بالعنعنة أو يروي عنه بالعنعنة ما لم يسمعه منه، لأن ذلك يقتضي التدليس. لأن المدلس، ما الفرق بين المدلس وغير المدلس؟ أن المدلس يروي بهذه الصيغة المحتملة أحاديث يوهم أنه سمعها. كيف يقع الإيهام؟ لأنه وقع أنه صرح وسمع من هذا الشيخ في أكثر من موضع، ثم يأتي في المواضع الأخرى ويعنعن ويغطي، يسقط ما بينه وبين هذا الشيخ ويحدث. فلذلك جعلوا الفيصل بين المدلس وعدم المدلس أن المدلس يسقط ويروي بصيغ محتملة، أما غير المدلس لا، غير المدلس يحدث ما سمع من الشيخ بالتحديث، يحدث بالعنعنة، لا ليس فيه احتمال أن يسقط أحدا ويصل الحديث مباشرة بينه وبين شيخه، لكن إذا سمع من شيخه بواسطة يذكر الواسطة. هذا الفرق بين المدلس وغير المدلس. بالنسبة للإمام مسلم ومن سار بعده يكتفون بالشرطين، الشرط الأول المعاصرة، الشرط الثاني إمكان اللقي، أن يكون هناك إمكان اللقي بينهما. إذا وجد هذا يحملونها على السماع، إذا ظهر عندهم أنها غير متصلة يضعفون الرواية. أما البخاري وغيره فعندهم لا بد من ثبوت التصريح بالسماع ولو مرة، يثبت اللقاء بين الراوي وبين شيخه، فإذا ثبت اعتمدوا ذلك ومشوا العنعنة. أرجو أن يكون هذا مفهوما. في إشكال أو نعم؟ لا، الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي، لا يبحث عن السماع بين الراوي وبين شيخه. إذا وجدت الرواية بالعنعنة والراوي ليس مدلس وهو معاصر لشيخه مع إمكان اللقي يقبل الحديث. إذن كم شرط؟ المعاصرة، إمكان اللقي، عدم التدليس، البراءة من التدليس. هذه الشروط الثلاثة التي يشترطها مسلم ومن وافقه من المتأخرين. أما البخاري 4 شروط: التصريح بالسماع، لا شرطين، أحسنت، شرطين: إمكانية السماع والبراءة من التدليس، ثبوت السماع والبراءة من التدليس. أم نعم ضمنيا خلاص موجودة، هي موجودة، لكن حتى مسلم حتى يخرج من هذا الاحتمال، احتمال عدم السماع، اشترط المعاصرة مع إمكان اللقي، لم يشترط تحقق اللقي. البخاري اشترط تحقق اللقي والبراءة من التدليس. نعم. الآن المكاتبة، المكاتبة صورة، يعني صورتها أن يكتب المحدث بكتابه أو ببعض حديثه إلى فلان ابن فلان، لم يلتقي به مثلا أو التقى به ولم يسمع منه، المهم أنه لم يسمع منه هذا الكتاب، فيكتب له هذا الكتاب ويرسله له، يقول له: هذا كتابي. إما أن يكون فيه إذن أو لا يكون فيه إذن، إما أن يرسل له الكتاب مع الإذن: هذا كتابي فأرويه عني. ففي هذه الحالة تسمى، يعني كأنه كتب له بالإجازة، ففي هذه الحالة له أن يروي عنه ويقول: أخبرنا مكاتبة. الأولى أخبرنا إجازة، الآن هنا يقول أخبرنا مكاتبة، أي أنه كتب له بهذا الكتاب. يقول الحافظ ابن حجر: وأطلق المشافهة في الإيجاز المتلفظ بها تجوزا، لأنه قال: وفي الذي يكون شيخ شافهه لفظا بها أخبرنا مشافهة. قال: وأطلق المشافهة في الإيجاز المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإيجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين، بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في الرواية أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. الآن لو كتب له قال له: أجيزك أن تروي عني، ولم يحدد له، فكأنها إجازة عامة. لكن إذا أرسل له الكتاب أو أخبره بالكتاب المعين وقال له: اروي عني كذا، فهي مكاتبة بالإجازة. نعم. وفي المناولة عفوا في بيت قبل ذلك: وفي الكتاب يعني المكاتبة لابد أن يقيدها، إذا قال أخبرنا لابد أن يقيد مكاتبة، وإلا يقول: كتبني فلان، أو كتب إلي فلان أن فلان حدثه كذا كذا، ويسوق الإسناد. لكن إذا استعمل فيها أخبرنا يجب عليه أن يقيد حتى يبين، يعني يكون في فصل بين أخبرنا، لأن أخبرنا تستخدم في العرض كما سبق، و تستخدم كذلك في الإجازة إذا قيدت بالإجازة، وإذا استخدمها هنا يقيدها بالصيغة التي تحمل بها وهي المكاتبة. وفي المناولة الآن المناولة يناوله الكتاب، يعطيه الكتاب، وإما أن يعطيه الكتاب فقط وهذه مجردة عن الإذن، وإما أن يعطيه الكتاب ويأذن له، وهذه يعني فيها قوة، أولا لأن هذا الكتاب هو أصل معتمد عند هذا الشيخ، ويعطيه معها إذن، فهي من أعلى يعني درجات التحمل بعد السماع والإخبار. ولذلك يقول: إذا رويت بها بصفتها ناولني فلان كذا فلا بأس، لكن إن أتيت بلفظة أخبرني فلا بد أن تقيدها. ويصححها العلماء إن قرنت بإذن، فإن لم تقرن بإذن ناوله الكتاب فقط ولم يقل له شيء، ففيها بحث بين العلماء، بعضهم يجيز الرواية بها وبعضهم يمنع من ذلك. بقي عندنا طبعا يذكر أن قدرها عالي، يعني المناولة بالإذن قدرها يعني عالي. والإذن يشترط في الوجادة، الوجادة أن يجد المحدث أو الراوي حديث من يعرف خطه، يعني مثلا راوي من الرواه وجد حديث محدث من المحدثين الذين يعرفهم من مشايخه وغيره، فله أن يحدث به على الصحيح إذا تيقن وثبت عنده أن هذا الكتاب هو لهذا الشيخ، وهذا يسمى الوجادة. طبعا هنا يرجح هو يقول: ولا اعتبار بالجميع إن وضح خلوها من إذنه على الأصح، والأمر فيه خلاف، بعضهم يجيز وبعضهم يمنع، لكن هي روايات موجودة. ولا تجز إجازة العموم أو هذا سبق وأن ذكرنا أن الإجازة يعني للمجهول لا تصح، وكذلك للمعدوم لا تصح. نعم نعم. في الوصية والإعلام، الوصية أن يوصي له، أن يوصي له بالكتاب أو يوصي له ببعض الحديث، وهي كذلك إن كان فيها إذن فهو الأولى في يعني في إذا وجدت إذا وجد يعني الإذن في الوصية فهي كذلك مقبولة، إن لم يوجد فيها الإذن ففيها خلاف. كذلك الإعلام، أن يعلمه أن هذا حديثي عن فلان، أو هذا الكتاب هو روايتي عن فلان ابن فلان، هذا إن أذن له فله أن يروي، وإن لم يأذن له فالأقرب عدم جواز الرواية. قال: ومن طرق التحمل الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد طلبته بأن يروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة واعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك. عمم هو في الأخير، قال: وكل ما سبق لابد أن يكون فيه إذن. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله الأسئلة ستوزع عليكم غدا بإذن الله، لعلهم احتاطوا حتى لا تسألوا يعني. نعم. وإن يكن أبا اختلف، أو كان فيه عكس هذا يعرف، أو كان فيه اسم اشتباه والاسم والأب مع تراه، فذلك الذي غدا يسمى للمتشابه أجد فهما، وقد لنا منه ومما قد خلا عدة أنواع مما اتهمنا. الآن الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فتأتي للاسم يعني تجد نفس الاسم، لكن حقيقة الحال أنهم يعني مختلفون، فهذا النوع يسمى المتفق المفترق، يعني يكون يتفقوا في الأسماء وأسماء الآباء لكن اختلفوا في الأشخاص. ومعرفة هذا، معرفة هذا يعني فيه يعني فائدة ألا يظن أن في الإسناد خطأ. الحافظ ابن حجر وغيره عندما تكلموا على هذه المسألة قال: خشية أن يظن الشخصان الراويان المتفقان في الاسم أو الكنية أو النسبة شخصا واحدا لكونهما متعاصرين واشتركا في بعض المشايخ، وهو أمر مشكل حقيقة عندما يعني تأتي تجد الأسماء متفقة وكذلك أحيانا الكنى أو النسبة، ثم تأتي إلى المشايخ تجد يتفقون في المشايخ، وكذلك إذا اتفقوا في المشايخ ستجد هناك قرب في الرواة عنهم، يكون فيه إشكال. قال: فيظن أن الشخصين واحدا وقد زلق بسببه غير واحد من الأكابر، يعني حتى يعني بعض العلماء في الجرح والتعديل أخطأوا في بعض الأسماء. قال: كالخليل بن أحمد ستة، يعني ستة أشخاص اسمهم الخليل بن أحمد، وأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة، كلهم يروون عمن يسمى عبد الله، وكلهم في عصر واحد، وأبي عمران الجوني اثنان، وأبي بكر بن عياش ثلاثة، وأمثلة ذلك كثيرة. تجد العلماء عندهم كتب في هذا ينصون على هذه الأسماء. عندما تأتي أنت وتنظر في ترجمة من التراجم في إسناد من الأسانيد، ومثلا عندنا الآن لو كان الحديث في الكتب الستة مثلا، عندنا هناك كتب اهتمت بالكلام على رجال الكتب الستة، فنأتي مثلا إلى تهذيب الكمال، نأتي إلى الكمال، هذا تكلم على رجال الكتب الستة اللي هم البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هؤلاء جمع جميع الرجال الذين في أسانيد هذه الكتب في هذا الكتاب اللي هو الكمال، وذكره بأسانيده، وذكر فيه كثير من القصص، فكان الكتاب طويل جدا. وهذا للحافظ المقدسي. جاء بعده الحافظ المزي واختصر هذا الكتاب وسماه تهذيب الكمال، وهو من أهم المراجع في هذا الباب. اختصر فيه الأسانيد، حذف الأسانيد وحذف كثير من الأشياء التي هي من القصص وغيرها، وزاد عليه زيادات في ألفاظ الجرح والتعديل. تأتي مثلا تريد أن تنظر في مثلا عبد الله بن عياش، يأتي بالاسم ويذكر لك من روى عنه، من روى له، البخاري يرمز له بميم، البخاري بخاء، النسائي سين، دالة أبو داود، الترمذي حرف التاء، ابن ماجه حرف القاف، محمد بن يزيد القزويني، أو أحيانا بالجاء والهاء في بعض الكتب الأخرى. يصدر الاسم بمن روى له، ثم يأتي يعني باسمه كاملا ويذكر مشايخه الذين أخذ منهم، يقول روى عنه، عفوا روى عن، ويذكر كل ما يقف عليه من المشايخ، ثم بعد ذلك يقول روى عنه ويذكر تلامذته، ثم يذكر كلام أئمة الجرح والتعديل، قال أحمد كذا، قال ابن معين كذا، قال أبو حاتم كذا، قال أبو زرعة كذا، قال الذهب، قال شو اسمه هذا الدارقطني، قال ابن عدي، يذكر يعني هؤلاء الذين تكلموا في الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك يختمها بوفاته. ويذكر أحيانا إذا كان له تدليس يذكر التدليس، وإذا كان له عادة في الإرسال يذكر كذلك. جاء بعده الحافظ ابن حجر واختصر هذا الكتاب وسماه تهذيب الكمال، اختصره كذلك وحذف منه بعض الأشياء الزائدة، وأصلح فيه إن كان وقع فيه خطأ أو سخطت بعض التراجم، وأضاف كذلك بعض أو ما وقف عليه من كلام أئمة الجرح والتعديل، ثم اختصر هذا الكتاب اختصارا آخر في كتاب سماه تقريب التهذيب. هذه الكتب عندما تأتي أن تبحث وتجد فيها مثلا الخليل بن أحمد، وتجد مثلا جمع منهم، ويشتبه عليك الرواة وغير ذلك، ترجع إلى الكتب الأخرى اللي هي التي ألفت في هذا الباب، تجد كتاب للدارقطني يذكر فيه، تجد كتاب للخطيب، تجد كذا، هذه الكتب تبين لك مثل هذه الأشياء حتى لا تزل فيها، لأنها يعني من الأمور التي تحتاج إلى كثرة بحث وكثرة اطلاع. بقي عندنا النوع الآخر، هو ذكر هنا أن بقي عندنا النوع الآخر وهو المؤتلف والمختلف، صح؟ الأول إيش هو؟ المتفق أي نعم. الأول الثاني هذا المؤتلف والمختلف، وهو أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكناء أو الأنساب خطا ويختلف لفظا. الأول خليل بن أحمد، الخليل بن أحمد، محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، يعني متفق في الخط وفي اللفظ. هنا لا، هنا يكون فيه اختلاف، وهذا الحال فيه أخف، إنما يخشى فيه من التصحيف. مثل الجمال والحمال، تجد يعني واحد لقبه الجمال والآخر لقبه الحمال، ويقع فيه أحيانا التصحيف خاصة قبل أن يكون هناك نقط للكلمات. وحبان وحبان كذلك من هذا الباب. وقد ذكروا أن شد التصحيف ما يقع في الأسماء. لماذا شد ما يقع التصحيف في الأسماء؟ من عنده جواب يرفع يده. لماذا الأسماء تحتاج إلى ضبط؟ ناتي إلى الكتب التي اهتمت بالرجال ويأتي ويضبط الاسم بالحروف، يقول بالمهملة، بالمثنى، بالمعجمة. ما هو السبب؟ هذا جواب، لكن نريد جواب أوضح. نعم، أنا هو يقع الإشكال، أنا أريد لماذا في الأسماء؟ نعم، أريد أقرب. نعم، لا هو هذا كل اللي نقرأه الآن هو للتمييز، لكن أنا أريد لماذا يقع التصحيف في الأسماء، ومن أشد التصحيف الذي يقع في الأسماء، لماذا؟ نعم، لا لم تأتوا. نعم نعم، الإهام. نعم لا نعم، لا كذلك بعيد. ما وضحش السؤال، قد انتهينا من السؤال، سنأتي بالجواب. الأسماء الآن عندما تكون تقرأ أنت في جملة من الجمل، أحيانا تستطيع أن تأتي بالكلمة الصواب من السياق أو من ترتيب الكلام، صح؟ الأسماء لا، الأسماء لا ينفع فيها السياق ولا ينفع فيها يعني ترتيب الكلام، بحيث أنك أنت تقرأ كلمة محمد في جملة تقول هذه وضعها هنا خطأ. لا، ليش؟ لأن لا يدل عليها الذي قبلها ولا الذي بعدها. لكن الجمل يمكن أن تصلح، تجد كلمة يعني مكتوبة خطأ فتعرف أنها هي غير المرادة. نعم أي نعم، لكن الأسماء تحفظ كما هي، تنقل كما هي. أنا ما ألومكم على عدم الجواب، لكن تحريك كويس. إذا سألنا سؤال يكون فيه اجتهاد في الجواب. نعم، ما سمعت. قال والمتشابه من الأسماء وهو إن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اتلافهما خطا، كمحمد ابن عقيل بفتح العين، ومحمد ابن عقيل بضمهما، الأول نيسابوري والثاني فريابي. لابد أن ينص على هذه الأسماء. تأتي أن تجد الكلام في الغالب الأسماء تكتب بدون تشكيل، إيش هي محمد ابن عقيل أو محمد ابن عقيل؟ لابد أن تقف على ضبط لها، إن لم تقف على ضبط لها ستبقى مشكلة. إذا رجعت إلى هذه الكتب المؤلفة في الأسماء ستجد أن فيها ما يضبط لك هذا الإشكال. قال أو بالعكس، كان تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان. الآن الإشكال في الاسم الأول، سريج وشريح، الأب النعمان، لابد أن يعني أحيانا يقع لك تصحيف، وهذا موجود بكثرة عندما تكون تبحث، خاصة هذه الكتب التي تطبع الآن بدون اهتمام، بدون اهتمام ولا لجنة مراجعة ولا ضبط، فتجد يعني الخلط فيها كثير. لكن الذي يفيدك هو الكتب المضبوطة التي هي تطبع بإتقان. لذلك أنا أوصيكم حتى في شراء الكتب، لمن أراد أن يقتني منكم مكتبة عليه أن يختار المكاتب التي تتقن، يعني تتقن إخراج الكتب، تكون لها لجنة مراجعة، وتكون يعني الكتب مضبوطة ضبطا صحيحا. أما يعني مثل هذه المطابع يعني وللأسف يعني هي إفساد للكتب حقيقة، وتشتري أنت الكتاب وتندم أنك اشتريته، الفهرس لا يدل على مكان الصفحات الذي تريد، الأخطاء كثيرة جدا، الأوهام، السقط، فهذه دائما تنتبه لها ولا يقع لكم كما وقع لغيركم. يعني بعض الناس يقول هذه هل المكتبة هذه مزكاة من بعض المشايخ؟ لا، ليس هذا هو المراد. المراد أن تكون المكتبة لها إتقان في إخراج الكتاب، لأن هذه أمانة. عندما تأتي إلى تفسير ابن جرير الطبري وتخرج هذا التفسير وعلى عظم ما فيه من آثار وكثرة روايات وغيرها، وتجد فيه التصحيف، هذه إشكال يعني كبير. لابد أن تختار الكتاب اختيار صحيح، بحيث أنك أنت عندما ترجع للكتاب تستنفع به. بعض الكتب مضبوطة ضبط صحيح، حتى إذا رجعت تستطيع أن تصلح منها الخطأ، لا تزيدك هي خطأ آخر. يعني بعض التحقيق الآن في بعض الكتب تجد المحقق اعتمد على نسخة فيها تصحيف ويسقط فيها رجل أو رجلين في الإسناد، وتجد يعني ينقل عنها ويعتمد عليها وهي فيها إشكال عظيم. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، وهو المتشابه من الأسماء في الأشياء التي مضت معنا كلها، وقد جعلت لكم نبذة يعني صغيرة على كل نوع. نعم. لا، الآن يعني نكمل فقط الكلام على البيتين: ووجه العزم دراية طباق أهل العلم والرواية. المقصود به هنا معرفة طبقات الرواة. الرواة لهم طبقات، وعرفنا لكم الطبقة فيما مضى، وقلنا لكم الطبقة هي جماعة اتفقوا أو تقاربوا في السن والرواية. يعني نستطيع أن نقول أن هؤلاء الموجودين هم طبقة واحدة إذا أردنا أن يعني نؤرخ لهم. لماذا؟ لأنهم سمعوا جميعا وتعاصروا وتقاربوا في السن، ولم يكن بينهم يعني فرق شاسع، فهم طبقة واحدة. وكذلك هذا هو المقصود في يعني هذين البيتين. ما هي الفائدة؟ عندما تجد مثلا عبد الله بن مسلم القعنبي يروي عن نافع، تقول لا، هنا فيه طبقة سقطت، وهي طبقة ما الإمام مالك. يعني لا نستطيع، وإن كان هو يعني الطبقات أحيانا تزيد ويعني تنقص، لكن يعني تجد فيه فائدة في معرفة الطبقات. يعني كان الشيخ مقبل رحمه الله وهو من يعني من أعرف الناس بعلم الرجال في هذا العصر، فكان أحيانا يقع يعني بعض الأسانيد نذكرها له فيقول فيه سقط، فعندما تذهب تبحث تجد أن فعلا فيه سقط. أحيانا يعل الحديث بمجرد النظر للإسناد، يقول هذا فيه انقطاع أو فيه سقط، فإذا ذهبت تبحث وجدت الأمر كذلك، بل وتجد العلماء نصوا على مثل هذا. فمرة كان فيه إسناد ويعني بحث من بعض المشايخ، وكان علة الإسناد رجل ضعيف، لكن وجد في إسناد آخر سمي باسمه، فعندما يعني صححه بعض يعني هؤلاء المشايخ صححوا هذا الإسناد، فأردت أن أعطي للشيخ هذا الإسناد على أساس أنه يعني فائدة يستفيد، لأنه يضعف الحديث، فكان يذكر كثير من الأحاديث ويقول الحديث ضعيف فيه فلان ابن فلان، وهذا يعني يسأل عنه كثيرا. فعندما أخبرته بذلك قال ائتني بالكتاب، فأتيته بالكتاب الذي اعتمد عليه في التصحيح وكان مخطوطا، فعندما قرأه قال هذا فلان هو نفسه فلان ابن فلان، وتستطيع أن ترجع إلى كذا وكذا. وعندما رجعنا وجدنا يعني ذلك فعلا. فمعرفة الرواة ومعرفة طبقاتهم ومعرفة اختلاف أسمائهم ومعرفة وفياتهم وغير ذلك، هذا من أهم الأشياء التي يستطيع الإنسان أن يسير بها سيرا صحيحا في هذا العلم. والأمر سهل وليس بالصعب، فقط أكثر القراءة، فقط أكثر القراءة في كتب الحديث، وتعلم هذا المنهج الذي يسيرون عليه، وتستطيع والحمد لله المراجع موجودة، وتستطيع أن تسلك السبيل ولا تعجز. البلدان كذلك فيها فائدة عندما تعرف بلدان. رسالة من الشيخ فتحي يقولون انتهى الوقت. طيب، الآن بقي عندنا مسألة الجرح والتعديل، سنتكلم عنها بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة، ونختم بإذن الله هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين.